أحد الإخوة حدثني أن هناك يعني اتصال بالشباب الأجانب من خلال هذه الألعاب، وهذا يعني حقيقة مع ما في نفوسنا أصلا من عقدة النقص. فالشباب الأجانب الصغار طبعا تعرفون أنهم القوم عندهم إطلاق الألفاظ الفاحشة والبذيئة أمر هين في نفوسهم، يعني عادة الطفل تجده يطلق مثل هذه الألفاظ وهو جالس يلعب يعني، فإذا خسر يشتم شتيمة فجة وفاحشة، ممكن يشتم صاحبه، ممكن يشتم صاحبه، ويكونان معتادان يعني هذا يقذف أم هذا وهذا يقذف أم هذا وهما جالسان ولا مشكلة. الآن تجد أن مثل هذه الأخلاقيات بدأت تتسلل إلى مجتمعنا شيئا فشيئا، الإنسان يتأثر من معه. أحد الأخوة يقول دخلت وجدت أخي يعني داخل في مجموعة معهم، أقول فهالني طريقتهم في التعبير، يتكلمون بفحش، والمشكلة أنه هذا الطفل يفهم في النهاية، يعني حتى هو كان طفل جيد بالإنجليزي وكذا فيفهم مثل هذا، فيسمع ويعتاد، يسمع ويعتاد. ونحن في مثل هذه السياقات أطفالنا لا يؤثرون، فقط يتأثرون. أنا شخصيا أرى أنه أسوأ ما نجده اليوم في هذه الألعاب تأخير النضج والإبعاد عن الغائية، سواء في الألعاب القديمة والحديثة. يعني عندنا في الإسلام تم الحث على بعض أنواع اللهو التي تقوي على الجهاد، طيب مثل مسابقة على الخيل، مثل الرماية، مثل كذا مثل كذا، هذه وقد يكون لها نظائر في الألعاب، لكن أنت في النهاية إنسان لست منفصلا عن غائيتك. مسألة من أخطر الأمور مسألة أنك تجلس 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات وأنت لاهن تماما عن غائيتك، عن كونك موجودا هنا لغاية. الله عز وجل وضعك هنا لغاية، عندك فترة نائم فيها وعندك مدة تلهو فيها كبيرة جدا، ثم بعد ذلك مع فترة من العمل أو فترة من الدراسة أو فترة من تجد نفسك إنسانا تائها، لا فرق بين حياتك وحياة إنسان لا ديني أو لا غاية أو إنسان عدمي. هذه المدة الطويلة التي يقضيها الناس في الألعاب هي في العادة الألعاب قديما ماذا يعني ماذا كانت فلسفتها؟ أن يكون إنسان متعب فيلهو قليلا حتى يرفه عن نفسه. لكن اليوم لا، مع هذا التطويل ومع هذه التحديات ومع هذه التجددات وإلى آخره، لا، الموضوع تحول إلى منهج حياة، حتى أنك صرت تدفع فيها المال حتى تصل، حتى تحدي صار نوع من أنواع تحقيق الذات. فتكون أنت منعزلا عن غائيتك وعما يريد الله عز وجل منك وعن أمتك وعن وعن وعن، حتى أننا صرنا نخاطب الكثير من الشباب في قضايا، هذه القضايا كانت من البديهيات عند أي إنسان واعي لما يحصل من حوله، ولكن مع الأسف حين ندخل مواقع التواصل ونرى مستوى تفكير كثير من الشباب وطريقتهم في التعبير وطريقتهم في الخوض في المسائل، في الواقع نجد أن عندهم نوع من بطء النضج العقلي، يعني لا أريد أن أعبر بتعبير آخر واقعا. وأيضا مسألة أنه يكون في خلوة بعيد عن محيطه، يعني الأطفال الذين ماتوا بلعبة الحوت الأزرق، هذه اللعبة التي توصلهم إلى مرحلة الانتحار، طيب أين أهله؟ لم يلاحظوا طول هذا الوقت هذا. إذن فعلا هي الألعاب نوع من أنواع التنصل من الآباء والأمهات من المسؤولية، وفقط يعطون أولادهم أي شيء يلهون فيه، خصوصا كثير من النساء تجدها جالسة وفاتحة مواقع سناب شات وهي نفسها تتابع مجموعة من المشاهير أو المشهورات أو لها أحوال أخرى الله تعالى أعلم بها ومهملة أولادها، فإذا أزعجها الأولاد كان مما يقر عينها ويسرها أن يكون الأولاد لاهين بمثل هذه الأمور ولا تسأل عنهم ما داموا لا يسببون لها إزعاجا وهي منشغلة بهذا. وأيضا بالنسبة للآباء فتحولوا إلى مجرد آلات يذهب إلى العمل ثم يأتي، ثم بعد ذلك الاستراحة، الأصدقاء، الشباب، إلى آخره إلى آخره، والبيت مهمل، سواء المرأة مهملة وسواء الأطفال مهملين، يعني يتركهم لامرأة، هذه المرأة نفسها. وبهذه السلسلة بدأت تنتج عندنا سلسلة طويلة جدا من المآسي. وفعلا كثير من الآباء لو أدوا دورهم كما ينبغي لما احتجنا لكثير من العمل الذي نعمله اليوم، ولا التعب الذي نتعبه اليوم. والله المستعان.